العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا فنفوز فوزا عظيما. بأبي وبي أفديه إذ بلغ العدا فيه المنى، وبه أضر سمامها. فغدا على فرش السقام يجاذب الأنفاس، إذ أوهت قواياه سقامها ولقد شجا من في العوالم فقده، ومن الشريعة نكست أعلامها فترى الخلائق قد علتها رجفة، إذ راح قيمها ومات دعامها. محمد كف المنية قد رمته سهامها، يا اليوم نجم الدين خر وشمسه أفلت عن الدنيا، يا من الدنيا فعم ظلامها. يا من أذكر الباقر تجبال النوايب من صغر سنة، يا فتحت عين بمصايب عمر 3 سنين كان بيوم عاشور، قاس العطش ويا الأطفال بقلب مفطور، وكم طفل شافة يركض من النار مذعور، وكم طفل قدام انسحق فوق الترايه. اش ينسى اش يذكر والمصايب ما لها حدود، ما بين محزوز القفا ومقطوع الزنود، وشلون ينسى سلم شب رجله لقيود من كربلاء للشام بالنس والغرايب. بعد وشاف صاحب هاليوم قال صورة نحر جدي حفرها الزمن في البال ما فارقت سمع أبد صيحات الأطفال وصوت الشهيد حسين يقرأ فوق عسال وأحوال عماته تخلي الراس شايف.